بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما أخرج وفيما دخل بهذا التعريف. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. تقدم أن الشارح بدأ بذكر ما دخل تحت الحد على الطريقة التي يمضى عليها في هذا الباب، ووقفنا على قوله والخطاب المتعلق به بماذا؟ زيد الخطاب المتعلق. فتناول الفعل القلبية الاعتقادية وغيره والقولية وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعليق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم. هذا هو الذي انتهى إليه الحديث، والمتعلق بماذا؟ بأوجه التعلق الثلاثة. هذا الكلام أورده المصنف جوابا عن اعتراض يرد في هذا المقام، وهو أن هذا الذي أتى به المصنف، هذا الحد الذي جاء به المصنف، حد لا يشمل تعلق الخطاب بالأمر غير الجازم وبالتخيير. هذا الحد يشمل نوعا واحدا فقط من الخطاب، وهو الخطاب الجازم. وأما الاقتضاء غير الجازم والتخيير فهو غير مدرج في الحد، وهذا يقتضي أن هذا الحد ناقص غير شامل لما يجب أن يشمل عليه من مفردات. الشارح أجاب عن هذا السؤال بأن هذا الخطاب من مفردات هذا الحد، أنه داخل في هذا الحد وهذا الحد يشمله. ومحل الذي دخل منه هذا الخطاب قال هو الحيثية، من حيث إنه مكلف. وذكر الشارح أن هذه الحيثية تفسر بتفسيرين: الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. الحيثية التقييدية أدخلت الاقتضاء الجازم، الحيثية التعليلية أدخلت الاقتضاء غير الجازم والتخيير. وبيان ذلك أنك إذا قلت من حيث إنه مكلف جعلت الحيثية هنا قيدية، أي أن التكليف شرط في هذا التعلق. التكليف شرط في هذا التعلق. وما هو شرط في التعلق؟ هو الاقتضاء الجازم. وجه ذلك كما سيتبين هو هذا: حيث إنه مكلف يتعلق الخطاب بالفعل بقيد التكليف، فجعل هنا التكليف شرطا في التعلق. وإذا جعلنا التكليف شرطا في التعلق فالذي يدخل حينئذ من الأفعال هو ما طلب طلبا جازما. إذا جعل التكليف قيدا في التعلق فالذي يدخل هو الطلب الجازم، الاقتضاء الجازم هو الذي سيدخل فقط، لأن الذي ينتفي بانتفاء التكليف هو هذا، هو الذي ينتفي. إذا انتفى التكليف ينتفي الطلب الجازم، لأن التكليف قيد فيه، فإن وجد التكليف وجد هذا، وإن زال التكليف زال هذا، لأن هذا قيد في وجوده وتحققه. والأفضل أن يقال الخطاب على ضربين، الخطاب المتعلق بماذا؟ الخطاب الأول المتعلق بماذا؟ بماذا؟ الثاني المتعلق بماذا؟ بالاقتضاء غير الجازم والتخيير. إذا جعلنا حيث إنه مكلف قيدا في التعلق سيدخل هذا وحده، الخطاب المتعلق بفعل بالاقتضاء الجازم فقط هو الذي سيدخل، لأنه لا يمكن أن يوجد الاقتضاء الجازم إلا بوجود ماذا؟ التكليف. فالتكليف شرط وقيد، فإذا ارتفع التكليف ارتفع الاقتضاء الجازم. هذا إذن سوف يكون حينئذ حيث سنتعرب ماذا؟ تقييدية، أي شرطية، بمعنى إذا زال ما وقع في سياقها زال ذلك الحكم الذي هو الاقتضاء الجازم. واضح؟ سيأتي. لا يمكن أن تكون تعليلية، لأن من شرط التعليل أن يكون فيها، أن تكون بينهما علاقة وجود شرعي أو علاقة وجود حسي أو علاقة وجود عقلي، وليست كذلك. إذن الخطاب كم؟ على كم؟ على ضربين. الخطاب المتعلق بالاقتضاء الجازم هذا يثبت إذا جعلنا التكليف تقييد، إذا جعلنا حيث تقييدية وجعلنا التقييد حينئذ شرطا. أما الخطاب المتعلق بالاقتضاء غير الجازم، غير الجازم والتخيير، فلا يمكن أن يدخل بالتقييد. لماذا لا يدخل بالتقييد كما قالوا؟ لأنه ليس متعلقا بالتكليف، لم يثبت بالتكليف فيكون قيدا له، يعني ليست له به علاقة وجود. إذن ليس التكليف قيدا فيه، وإنما حيث تعليلية، تعليلية. فيتخلص من هذا، فيتخلص من هذا أن التكليف قيد في الخطاب جازم. وعلة في الخطاب غير الجازم. واضح بين. لكن لماذا حيث هنا جعلت قيدا وهنا جعلت علة؟ لأن الاقتضاء الجازم إذا زال التكليف زال، إذا زال التكليف زال، وهو الذي يكون قيدا في وجوده، هو قيد فيه، بخلاف الخطاب غير الجازم والتخيير فإنه لم يتعلق به التكليف. إذن من أين جاء؟ جاء باعتباره علة له. وبماذا عرفنا أنه علة له؟ الدوران. عرفنا أنه علة له بمسلك الدوران، عرفنا ذلك بمسلك الدوران. اقرأ النص الذي عند في الشارح ثم ذاك. والمتعلقة لأوجه التعليق تعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدها، ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف. إذن هذا ما الذي ترتب على البعثة؟ التكليف. وما الذي يترتب به التكليف؟ الخطاب الجازم. ثم بعد ذلك الخطاب غير الجازم والتخيير لم يظهرا هذان ولم ياتيا إلا بعد هذا، فإذا زال هذا زال، وإذا وجد وجد، فعرفنا حينئذ أن الحيثية علة في وجود الخطاب غير الجازم والتخيير. وإنما وصلنا إلى ذلك بمسلك التعليل. إذن اكتبوا هذا الذي أقوله لكم. علة دخول الخطاب غير الجازم والتخير، علة دخول الخطاب غير الجازم والتخير في الخطاب هو التكليف، والتخيير في الخطاب هو التكليف، والدليل على أن التكليف علة له الاضطراد في الوجود والعدم، هو التكليف والدليل في ذلك الاضطراد في الوجود والعدم. وبذلك صح أن يقال، وبذلك صح أن يقال لولا وجود التكليف ما وجد، لولا وجود التكليف ما وجد، ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف الذي هو الإلزام. البعثة كانتفاء التكليف الذي هو الإلزام. سيأتي مثلا شخص يناقش في هذا الموضوع ويقول إن قول المصنف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف قيد، وبذلك يكون هذا الخطاب الذي عرفتم به الحكم سوف يكون دالا على الأمر الجازم فقط، لأن التكليف هو الإلزام. فإذا جعلتم التكليف قيده هو الإلزام سوف يدخل لكم الخطاب الجازم فقط. فبأي وجه أدخل الخطاب غير الجازم والتخير؟ مفهوم. قد يقول معترض هنا إن قول المصنف الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة سوف يدخل الخطاب الجازم إما بالفعل وإما بالترك، فيدخل فقط الحرام طلب ترك الحرام أو طلب فعل وفعل واجب، هذا الذي سيدخل. هذه الحقيقة، لأن حيث تقييدية في هذا التعلق، لا يتعلق الخطاب بالمكلف إلا إذا كان مكلفا أي ملزم ما فيه كلفة، وهذا الذي ألزم ما فيه كلفة لن يخاطب إلا بالخطاب الجازم فقط، لأنه هو الذي يحقق الكلفة، أليس كذلك؟ فبأي وجه دخل الخطاب غير الجازم والتخير؟ قيل له بأنهم نظروا في التكليف فوجدوه ما أن فوجدوا أنه لما وجد الخطاب غير الجازم ووجد التخير، ولما كان معدوما قبل البعثة عدم، فعلمنا أن الخطاب غير الجازم والتخير يدور مع التكليف وجودا وعدما، فإذا عدم التكليف عدم هذا الخطاب، وإذا وجد هذا الخطاب. فجعلنا حيث إذا وجهت إلى الواجب تقييدية، وإذا وجهت إلى الخطاب غير الجازم جعلناها تعليلية. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ جيد. أعيد الكلام لأن هنا شيئا ما يحتاج إلى التحقيق. إذا جاء شخص وقال بأنني نظرت في هذا الحد فوجدت أن المصنف يقول الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، جعلتم هذا القيد شرطا في هذا الخطاب، وهذا القيد يستلزم أن لا يخاطب هذا الشخص إلا بما هو واجب الخطاب الجازم سواء كان بالترك أو بالفعل، هكذا سيقول لأن ملزم ما فيه الكلفة. هذا ما فسرتم به المكلف، وما الذي يكون ملزما بغير الكلفة؟ والذي يكون هذا الحكم قد خطب فيه بخطاب جازم. كذلك إذا أردنا أن ندخل الخطاب غير الجازم وغير الجازم، نقول له بأن حيث تفسر أيضا بالتعليلية، لأننا نظرنا فوجدنا أن الخطاب غير الجازم وكذلك التخيير كان معدوما قبل التكليف، فلما جاء التكليف جاء معه، فعلمنا أنه يدور معه وجودا وعدما، وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بالدوران في مسالك العلة. واضح؟ هذا ما ذكر في هذه المسألة. لكن يقرأ هذا النص ابنني قوله لتناول حيثية التكليف للأخيرين أي لاقتضاء غير جازم والتخيير. وجه هذا التناول كون الحيثية مستعملة في معنيها من التقييد والتعليل، فمن حيث كونها للتعليل تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل المكلف، ومن حيث كونها للتقييد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل المكلف. ويضاف هذا أن قولنا من حيث كذا قد يراد به بيان الإطلاق، وأنه لا قيد هناك كما في قولنا الإنسان من حيث هو إنسان قابل للعلم، والموجود من حيث هو موجود يمكن الإحساس به، وقد يراد به التقييد كما في قولنا الإنسان من حيث إنه يصح وتزول عنه الصحة موضوع في الطب، وقد يراد به التعليل كما في قولنا النار من حيث إنها حارة تسخن. فقول المصنف من حيث إنه مكلف معناه أن يكون التعلق على وجه الإلزام وهو معنى التقييد، أو يكون لسبب وجود الإلزام ولأجل تحققه وهو معنى التعليل. فتناولت الحيثية الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد، وتناولت الاقتضاء غير الجازم والتخير باعتبار معنى التعليل، لأن تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبة إليهما موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الإلزام كما ذكره الشارح. فاندفع قول بعضهم إن تناول الحيثية للأخيرين أي لاقتضاء غير الجازم والتخير محل تأمل، لأنه مبني على جعلها للتقييد، فلا تتناول حينئذ إلا تعلق الخطاب الجازم بفعل المكلف، وقد علمت أنها غير قاصرة عليه، وبحملها على المعنيين ظهر اعتبارها فيما ذكر. وقول العلامة ناصر الملة والدين أنها لا تتناول الإلزام نفسه، لأن ما كان لأجل الإلزام لا يتناول الإلزام، ضرورة أن العلة غير المعلوم مندفع. ووجه اندفاعه أنه مبني على قصر الحيثية هنا على التعليم، وليس كذلك، بل هي شاملة له للتقييد، فتتناول الإلزام باعتبار كونها للتقييد، وغير الإلزام باعتبار كونها للتعليل كما تقدم فتأمل. هذا واضح بين، لكن المحشي الثاني هنا ذكر أن هذه الطريقة ليست راجحة، بل لا يرى بأنها مطابقة للقواعد، واعتمد في ذلك على أن استعمال المشترك في الحدود مهجور، والمفروض أن لا يستعمل اللفظ بمعنيه في الحد، استعمال المشترك بمعنيه، قال هذا أصلا لا يجوز في الحدود. ولذلك اختار الشربيني أن تبقى حيث للتقييدية وتجعل ويجعل التقييد ثابتا بالأصالة في الخطاب الجازم وبالتبعية في الخطاب غير الجازم، هذا ما ذكره. إذن التكليف عام أصالة وتبعا، أي يتعلق بفعل المكلف أصالة بنفس الإلزام، ويتعلق أيضا بالخطاب غير الجازم وبالتخيير كتابعين الإلزام، فالكل متعلق به الإلزام. إذن هذه طريقة أخرى، إذا عرفنا هذه الطريقة فهي واضحة، فقد توضح الأمر وتبين واضحة. لنرى الآن الطريقة الثانية، أننا سنبقي حيث إنه مكلف، سنبقي إنه مكلف على أن حيث تقييدية، لكن سنجعل حيث لها جهة تقييدية بالأصالة وتقييدية بالتبعية. تقييدية بالأصالة وتقييدية بالتبعية. فمن حيث إنه مكلف يدل على الخطاب، يدخل الخطاب الجازم، ومن حيث التبعية تقييدية التبعية يدخل الخطاب غير الجازم والتخيير. وإذا كان الأمر هكذا فإن الأصل الإلزام في الكل، ولا يوجد شيء إلا الإلزام، إلا أن هذا متعلق به بالأصالة وهذا متعلق به بالتبعية. هذه طريقة التي اختارها الشربيني هنا، حيث تفسر بتقييدية بالأصالة وتقييدية بالتبعية. واضح هذا الأمر وسهل، وذلك أنه بالأصالة سيرد النص الدال على ذلك، والذي سيرد يلزم بما في التبعية أو يكون متعلقا بالإلزام سوف لن يأتي بصيغة الجزم بخطاب الجزم، سيأتي بخطاب غير الجزم أو بالتخيير، ولكن الكل يتعلق بالإلزام. ظنوا أن المسألة فيها واضح. إذن لنقرأ النص للشربيني. لا يخفى أن استعمال اللفظ في كلا معنيه مجاز غير متعارف، فحمل التعريف عليه بعيد مع خفاء قرينة، ويزيد بعدا صرف الحيثية باعتبار التقييد إلى بعض وباعتبار التعليل إلى آخر، فالأقرب أن يقال الحيثية التقييدية. ومراد الشارع عموم التكليف للمكلف أصالة متبعة، أي يتعلق بفعل المكلف أصالة كنفس الإلزام أو تابعا كتوابع الإلزام. وتحقيقه أن المراد أنه تعلق بفعل المكلف من جهة أن المكلف ملزم لما فيه كلفة، إما بنفس ذلك الخطاب المتعلق كما إذا كان التعلق على وجه الاقتضاء، أو بغيره كما إذا كان لا على وجه الاقتضاء. وكون الأول من جهة الإلزام ظاهر، وكذا الثاني لأن تعلقه به مترتب على الإلزام فهو من جهته. وليس المراد بالتعلق من جهة الإلزام أن يلزم بالفعل المتعلق به، ولله ذر الشارح المحقق حيث أشار إلى هذا المعنى بقوله أولا أي ملزم ما فيه كلفة، ولم يقل أي ملزم ذلك الفعل. وفي الجواهر أن قوله من حيث إنه مكلف قيد في البالغ العاقل، أي البالغ العاقل المقيد بأنه ملزم ما فيه كلفة. لا شك أن فاعل المباح ملزم ما فيه كلفة، ويشير إلى هذا قول العرب المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون دون أن يقول من حيث إنه فعل مكلفين. وعبارة العرب المعنى بعد اعتبار الحيثية المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون لم يتعلق به من حيث هو فعل مكلف. قال السعد لا يخفى أن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلق به خطاب الإباحة والندب والكراهة موضع تأمل انتهى. ومراد الشارح بما قاله دفع منه، فإن عبارة العرض لا تقييد فيها بأن المتعلق به ملزم، فإنه أطلق في قوله مكلفون وقوله فعل مكلف. ومن تأمل قول العرض لم يتعلق به من حيث إنه فعل مكلف، وكذا قول شارحنا الآتي فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق، علم أن معنى المتعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه فعل مكلف، فتكون الحيثية قيدا في الفعل بأن فاعله ملزم ما فيه كلفة، وهو معنى قول صاحب الجواهر إنه قيد في الفاعل. تأمل. إذن واضح الآن أن محل البحث قد ظهر، وذلك لا تذهب الأذهان دون أن يتركز هذا المعنى فيها. المسألة هنا تدرس لأن المصنف قال من حيث إنه مكلف، أعيد هذا الكلام فقط للاختصار، فقالوا بأنه إذا كان من حيث إنه مكلف، إذا جعلنا حيثية للتقييد لا يمكن أن يدخل الخطاب غير الجازم، ولا يمكن أن يدخل التقييد لأن فيه الإلزام من حيث إنه ملزم ما فيه كلفة. ولو أننا فرضنا مثلا أنك خاطبت إنسانا وقلت له إن الشرع قد حكم عليك بالحكم الفلاني، ثم بعد ذلك يجد أن هذا الحكم ليس بواجب، سيقول لك أنا كلفني الشرع من حيث أنني ملزم ما فيه كلفة، وليس أنني مخير، وليس أنني مخاطب بخطاب فيه غير الجزم. إذن فذلك القيد قد يستصحبه في كل شيء تأتيه به، لأنه يعتبره قيدا في التكليف. إذن هذا واضح، أريد أن تتنبهوا لهذا الأمر. من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف غادي تبدلوه، بدلو مكلف. من حيث إنه ملزم زيد ما فيه كلفة، ماذا يقتضي هذه الكلمة ملزم؟ ماذا تستوجب؟ دخول الخطاب الجازم، الخطاب الجازم. إذا جعلنا حيث حينئذ تقييدية، وجعلنا هذا الإلزام واجب في دخول الخطاب، هل يدخل خطاب غير الجازم والتخير؟ لا يمكن أن يدخل، لأننا سنجعل الإلزام شرطا في ذلك الخطاب، وإذا جعلناه شرطا لا يدخل الخطاب غير الجازم ولا التخير، لأن الإلزام حينئذ سيكون شرطا في ذلك الخطاب. إذن حيث إذا جعلت قيدا فلا يدخل إذا الخطاب الجازم، بناء على أنه ملزم ما فيه كلفة، ملزم ماشي مخير، ولا مخاطب خطابا غير جازم، هذا ليس مخير ولا هو مخاطب الخطاب غير الجزيل. بماذا خطب؟ خطب باعتباره ملزما، وحينئذ لن يدخل إلى الخطاب ماذا؟ جازم. ولكن خطاب الشرع فيه جازم وغير جازم وفيه تخير، ولكي يدخل هذا حيث لا بد من تأويلها. أولها من الشارع فحملها على التقييد في هذا، وحملها على التعليل. والتعليل بماذا يعرف؟ يعرف بالمناسبة والتأثير والعلاقة الحسية والعلاقة العقلية والعلاقة الشرعية. ما كيناش هنا، غير موجودة، لا توجد. فليس بين هذا وذاك أي علاقة تعليلية، سواء كانت حسية ولا عقلية. إذا ما هو المعتمد عليه في إثبات العلة؟ شنو هو؟ الدوران. هذا هو المسلك الذي اتبعوه حتى يثبت أنه علة. ومن أين عرفوا أن هذا الدوران ثابت؟ قالوا بأنه لما عدم التكليف عدم ماذا؟ التخير وغير الجازم. ولما وجد التكليف هكذا علموا أنه علته، لأن الشيء إذا كان موجودا فوجد معه شيء آخر، نقول هذا علته. ولما زال هذا، زال ذلك الشيء، فهذا دليل على أنه علته، أليس كذلك؟ جيد. هذه الطريقة التي سلكها البناني. لكن المحشي الثاني قال لا، هذه الطريقة لا تتفق مع القواعد. لماذا لا تتفق مع القواعد؟ لأنها خرقت حدود التعريف. التعريف لا يمكن أن تستعمل فيها اللفظ المشترك بمعنيين، وخاصة وأن تصرف هذا إلى معنى وتصرف هذا إلى معنى، هذا للتقييد وهذا للتعليل. يقول هذا ما كانش في التعريف. والحل إذن ما هو؟ أن نتركه للتقييد، فنجعل هذا بالأصالة، أنه ملزمون ما فيه كلفة، ونجعل هذا أيضا قيد في التبعية لهذا، فيكون الكل حينئذ داخلا. مفهوم؟ باختصار هذا ما ذكره، واضح؟ فكروا فيه جيدا. ننتقل إلى ما بعده. ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. هذا واضح، لا يحتاج إلى كلام. هذا فقط رد على من قال بأن المصنف لم يدخل القياس ولم يدخل الاستصحاب ولم يدخل سد الذرائع، في حيث قال الحكم خطاب الله. فيقول له قائل إن الحكم أيضا قد يكون غير خطاب الله كالقياس وما شبه ذلك، فقال الذي يدل على الحكم هو كتاب الله. فأما القياس وغير القياس فهي أدلة كاشفة مظهرة، وليست أدلة مستقلة مؤسسة للأحكام. وبذلك قال الكتاب والسنة وحده هو الذي يدل على الحكم لا غير. نعم. ما قال؟ وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجنادات، كمدلول ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم سير جبال. هذا كله ليس فيه بحث، هذا كله واضح وسهل. المهم أن هذا خرج من عموم العلاقة بالأفعال. هذا إما متعلق بذوات الله تعالى وصفاته، كان يقول إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، هذا خطاب لكنه متعلق بذات الله، أو بالجمادات ويوم نسير الجبال، أو بالإنسان ولكن لا من حيث فعله بل من حيث خلقه، والله خلقكم ولقد خلقنا الإنسان. هذه كلها خطابات إلهية، لكن بعضها موضوعه الذات الإلهية، وبعضه موضعه دوات الإنسان، دوات الدوات، وبعضه الجمادات، وبعضه متعلق بخلق الإنسان وإيجاده. إذن فهذه كلها خرجت عن الخطاب الذي كلامنا فيه. ثم قال وبما بعده مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. بما بعده ماذا يقصد؟ ليش يرجع هذا الضمير؟ نعم، فعل المكلف. نعم، بما بعده من حيث نعم، وهو من حيث إنه مكلف مدلول ماذا؟ وبما بعده مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى. هذا موضوع يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى إرادة ما به تتبين أسسه، وذلك لأن هذه مسألة كلامية وهي في واقع الأمر مسألة أممية كونية تكلم فيها الناس قبل الإسلام، وتكلمت فيها أمم متعددة، وانتهى الأمر في بحثها إلى المسلمين وهو ما يتعلق بخلق فعل العبد. هل العبد يستطيع أن يخلق فعله أم لا؟ هل يستطيع العبد أن يصنع فعله أو لا يستطيع؟ الذين حللوا هذا الموضوع بيّنوا حقيقة القاعدة الأولى في هذا الباب، وهي ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة الأولى لا إيجاد بدون علم، لا إيجاد بدون علم، هذه القاعدة الأولى، قاعدة الأولى لا إيجاد بدون علم. القاعدة الثانية إيجاد الفعل، إيجاد الفعل لا يتحقق إلا ممن أحاط به علما، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة كل فعل له وجوه متعددة لا يتحقق إيجاده إلا بالإحاطة بها، دي قاعدة ثالثة. إذن هذه بعض أسس الكلام عند الأشاعرة في هذا الموضوع. لا إيجاد بدون علم، لا يمكن أن توجد شيئا إلا وأنت تعلمه، توجد الشيء لا بد أن يسبقه العلم به محاطا به. إيجاد الفعل لا يتحقق إلا ممن أحاط به علما. كل فعل له وجوه متعددة لا يتحقق إيجاده إلا بالإحاطة بها. بيان وجوه الفعل، فعل الآن عنده وجوه، أنت ما تكتبوها بلا ما تكتبوها، ومن ذلك العلم بوجوه الفعل كليا ضروري، لأن توجد العلاقة بين الفعل وكليته، لأنه لا بد أن تصنعه بمقدار، تجيبه بالمقدار، لا بد أن تعلم كليه وجزئيه لتأتي به على الجزئية الذي تطلبه وحده. أن تعلم بوجوه الفعل كليا وجزئيا ومحلا وزمانا وشكلا وعرضا، هذه لابد، وكمالا، هذه كلها لابد أن تعرفها في الفعل. الفعل الذي سيقع من زيد لابد أن يكون قد يعد له محل وقوعه، وأن يعد له زمان وقوعه، وأن يعد قدره، وأن يعد شكله والعارض الذي يصحبه، وكذلك الكمال الذي يكون عليه هذا الفعل. هذا الذي سيقع منك بعد يومين من فعل يجب أن يكون العلم محيطا به لتقدره وتوجده على هذا الحلم. من الذي من الناس يدعي بأنه أحاط علما بهذه وجوه كلها؟ من؟ حلل الفعل من حيث لوازمه وشروطه وما يصحبه من أحوال، فوجد بأن الإنسان لا يمكن أن يتصف بالعلم الذي يحصل به الفعل، وخاصة أن هذه الأمور لا بد أن تتحقق به في وقت واحد وحالة واحدة. والمعروف أن الإنسان لا يستطيع أن يستحضر أمورا متعددة في لحظة واحدة، مستحيل. الإيجاد يستحيل أن يصدر من المخلوق، يستحيل أن يصدر من غير الخالق، لأنه هو وحده الذي له العلم الذي يشترط في تحقيق هذا الفعل وإيجاده في الوجود بما يجب أن يكون عليه من حال وصفات وزمان ومكان وشكل وعرض إلى آخره. وبذلك لما درسوا الفعل ووجدوه بهذه الخصائص ونظروا في أمره قالوا لا يمكن للإنسان أن يتصف بما يتوقف عليه إيجاد الفعل أبدا. أولا لأنه يتصف بالجهل، فإذا جهل بهذا الأمر وعلم بهذا الأمر يكون عالما جاهلا بمعلوم واحد في حالة واحدة، ويكون علمه علما من وجه وجهلا من وجه آخر. هكذا هذه المدخل، وتأمل أنت هذه الأشياء وتفكر وفكر فيها. وإيش ممكن إنسان أن يكون حاملا لهذا العلم الذي يتوقف عليه إيجاد حركة كيفما كانت؟ ممكن؟ هذا المسألة. المسألة الثانية أن علم الإنسان انفعالي وليس فعلي، ما عمر العلم ديال الإنسان يسبق المعلوم، وكيف يمكن أن يوجده؟ هو علمه دائما تابع للمعلوم، علم الإنسان انفعالي وليس فعلي كعلم الله. ولذلك يحتاج الإنسان في القدرة والإرادة والدواعي والآلة والأدوات، لأن علمه لن يتصور أن يكون علم فعليا، بل علومه كلها انفعالية. ولذلك اتفق المتكلمون بأسرهم على أن العلم يتبع المعلوم فيتعلق به على ما هو به، ولا يكسبه صفة ولا تكسب عنه ولا يكسب عنه صفة، وهذا هو أصل هذا البحث وأمه وأبوه، هكذا يقول الأشاعرة. ومن هذا الأصل ينطلقون، وهو تحليل موضوعي لثلاثة أمور. الأمر الأول حالة الفعل وما يشترط في تحقيقه. الأمر الثاني علم الإنسان وهل يمكن أن يكون مناسبا للإيجاد. المسألة الثالثة علم الله تعالى الذي هو علم فعلي وليس انفعالي. إذن هذا مدخل. ولما كان هذا الموضوع فيه مزيد من الحديث ومزيد من التفصيل نرجئه إلى الحصة القادمة إن شاء الله.